كالشمسية و بالثوب غير الملافق وبالخيمة، كلها بجائز لا حرج. الممنوع تغطيته بملافق له. الثالث قصد شم الطيب ونفس ما يعلق واستعماله في اكل او شرب بحيث يظهر طعمه او ريحه. نعم، مس الطيب والمحظورات سواء مسه بيده او ببدنه سائر بدنه او شربه في مشروب او شمه، كل هذا لا يجوز من محظورات الاحرام. اما اذا شمه بدون قصد فلا حرج عليه، كأن يشم رائحته عند عطار أو في غيره أو في غيره لا حرج عليه، بس لا يقصد الشم. فمن لبس أو تقيد أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، فمتى زال عذره أزاله في الحال وإلا تبع. صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فما كان جهلا او نسيانا يعفى عنه وليس عليه كفاره، ووجب عليه متى علم انه محظور وجب عليه ازالته. الرابع ازاله الشعر من البدن ولو من الانف وتقليم الاظافر. صحيح، تقليم الاظافر من المحظورات، وازاله الشعر كقص الشارب او حلق العانه او نفس الابط او نفس الشعر من اي جزء من اجزاء البدن كله من المحظورات لا يجوز فعله، وكذلك الاظفار سواء من اظافر الرجلين او اليدين لا يجوز لما فيه من الترفق. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل لا البراعيث، بل يسمى قتل كل معد مطلقا. نعم، قتل الصيد بنص القرآن، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فأي من أي نوع من أنواع الصيد من الغزال أو الأرانب أو الطيور التي تؤكل لا يجوز للمحرم أن يصيدها، ولا يجوز أن يعين على صيدها على اصطيادها بالإشارة أو بإعارة السلاح أو نحو ذلك، فإن فعل فهو واقع في المحظور. كذلك رقية الطيور والحشرات كالجراد. نعم، قال وقتل الجراد والقمل للبراغي. قتل الجراد والقمل، هذا القمل هذا فيه نظر، اما الجراد فصيد من محظورات الاحرام قتله، واما القمل فهو مؤذي، والقربان في البعير كذلك هذه تجال، والصيبان اللي هي مثل القمل في الرأس هذه من المؤذيات، إذا قتل هذا حرب عليه قياسا على الفواشق التي يقتلن في الحل والحرم. البراغيث ايش يسمى البراغيث؟ قال وقتل الجراد والقمل للبراغيث الا للبراغيث للبراغيث، يعني البراغيث لانها تؤذي وتلبغ فيجوز قتلها ولا كفارة فيه. السادس عقد النكاح ولا يصح. عقد النكاح من المحظورات، لا يجوز لاحد أن يعقد النكاح على امرأة بعدما دخلت الإحرام، ولا يتولى عقد نكاح امرأة، لا يتزوج ولا يزوج، والمرأة لا تتزوج، فإن فعل ذلك فالنكاح باطل على الصحيح.

واجب من الواجبات لا ينتقل من الدم إلى الصيام 3 أيام في الحج و10 إذا رجع إلا عند العجز عن ذبح شاة. وهكذا القارن مثل المتمتع عليه دم واجب، فإن لم يجد صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. وهكذا من ترك واجبا من الواجبات من واجبات الحج مثل التجرد الإحرام من الميقات، وكذلك المبيت بمنى ليالي منى والمبيت لمزدلفة على القول الصحيح أنه واجب، ورمي الجمار، كلها من الواجبات، من ترك واجبا منها عليه دم وحكم عليه دم. والإحصار والوطء ونحوه، والإحصار كذلك وأن أحصر فإنه يتحلل ويذبح دما فيتحلل حل إحصاره ولا شيء عليه. وكذلك من وطئ على التفصيل الذي مضى في من وطئ قبل عرفة أو بعد عرفة وقبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول، هذه كل عمل له حكم وفيه فدية إما بدنة وإما شاة. ولا ينتظر إلى الصوم إلا بعد العجز عنها. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم فإن عدمه أو ثمنه صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، ويصح أيام التشريق 7 إذا رجع إلى أهله. صحيح، هذا كله صحيح. أي 3 أيام له أن يصومها قبل عرفة في أي شهر من أشهر الحج، وكونها تكون قريبة من الحج من عرفة أفضل. فإن لم يستطع أن يصومها قبل الحج صامها أيام التشريق 3 أيام. فإن لم يستطع لا قبل أيام التشريق ولا أيام التشريق صام 10 أيام إذا رجع إلى بلده. وقوله تعالى لا أكلف الله نفسا إلا وسعها، وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وفيئوا عنكم. ويجب على محصر دم فإن لم يجد صام 10. ويجب على مفطر دم فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. صحيح، المفطر يعني الذي أحصره مانع شرعي، إما عدو وإما مرض وإما ضياع الراحلة مثلا أو نصاب الجاد، أحصر هذا يذبح دم ويتحلل في محل إحصاره. فإن لم يجد الدم صام 10 أيام. نعم، صام 10 أيام في المحلة، يعني لا يحل إلا بعد أن توصي. نعم. ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استماع أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنة، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. إذا أمكن 3 أيام، أما إذا لم يمكنه صام 10 أيام في بلده. وعليه الحج من قابل إذا كان قبل يوم عرفة، أما بعد يوم عرفة فعلى التفصيل الذي سبق. فإن كان بعد التحلل الأول عليه الشاة، إذا كان بعد التحلل الأول عليه شاة، نعم حجه صحيح. إن كان قبل التحلل الأول عليه بدنة وحجه صحيح على القول الصحيح. إن كان قبل عرفة فحجه فاسد ويمضي فيه وعليه بدنة والحج من قابل. واضح؟ نعم.